لكن أحسن الله لك ما طلحت هذا المسجد، يعني كونه مولى النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتق أباه. نعم. كيف يكون مولى؟ لأن ابن المولى مولى. لكن أباه حر. أقول لك ابن المولى مولى، هكذا قال العلماء، كل محرم حتى زيد حر بعد العتق، لكن يرون أن ذرية المولى من الموالي ترى، فيكون أسامة مولى، ولذلك في باب الميراث يرث بالولى، يعني معتق به يرثه بالولى. لو مات ابن المعتق ولم يكن له قريب يرثه معتق به لأنه مولاه.